الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين، آمين. بأسانيدكم وفقكم الله إلى كتاب أصول السنة. للحافظ عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي، المتوفى سنة 1920 من الهجرة النبوية. قال الحافظ عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي رحمه الله تعالى: السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل، وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل بنية إلا بسنة. والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فلن يؤمن إلا بالاستغفار لهم. فمن سبهم أو تنقصهم أو أحد منهم فليس عن السنة وليس له في الفيء حق. قال: أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس رضي الله عنه أنه قال: قسم الله تعالى الفيء فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء، والقرآن كلام الله. قال: سمعت سفيان يقول: القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع، لم نسمع أحدا يقول هذا. قال: وسمعت سفيان رحمه الله يقول: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد لا تقل ينقص. فغضب وقال: أسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء. والإقرار بالرؤية بعد الموت، وما نطق به القرآن والحديث مثل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ومثل: والسماوات مطويات بيمينه، وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة، ونقول: الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. وألا نقول كما قالت الخوارج: من أصاب كبيرة فقد كفر، ولا تكفير بشيء من الذنوب، إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركه: من لم يتشهد ولم يصلي ولم يصم، لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته، ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. وأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس. وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه، ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد، حتى لا يكون منه بد متى أداه كان مؤديا، ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق للمسلمين مساكين حبسة عليهم، فكان آثما حتى وصل إليهم. وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه إذا أداه فقد أدى، وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، ويجب لأهله أن يحجوا عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته.